ويصوم ويقرأ القرآن ويزكي وحج بيت الله واعتمر عبد من عباد الله الصالحين. هذا العبد عاش وعمر 70 عاما. لو أنك نظرت في مقدار العبادة في 70 عام تجد أن مقدار العبادة قليل، لأنك ستحرج من عمره حوالي 15 أو 13 عاما قبل البلوغ، وستخرج أعوام وستخرج أعواما نام فيها كثيرا، فإن الإنسان ينام في اليوم حوالي 8 ساعات، وستخرج من عمره هذا أيضا الوقت الذي كان يعمل فيه حتى يكتسب المال ليطعم أهله، وستخرج من هذا الوقت أيضا الوقت صلى العشاء في جماعة، ثم صلى صلاة الظهر. هذا درس لنا جميعا عباد الله. فهل شكرت الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة؟ إن أردت أن تحصي نعم الله عليك فلا تستطيع أن تحصيها. فلا تنظر قيام الليل يا من قمت الليل في رمضان، لا تترك قيام الليل. قيام الليل ذكر الصالحين، قيام الليل مقربة إلى ربكم، قيام الليل منع الله أهله في القرآن فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العبد الصالح يحافظ على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. تتجافى جنوبهم، أخبر الله عن صف من عباده. رجل إذا ما دخل الليل وذهب الناس فمن الناس من هو نائم ومن الناس من هو في عمله المباح بالليل ومن الناس من هو في لهو محرم أيضا بالليل ومن الناس من يشاهد المباريات أيضا بالليل، لكن هذا الحبيب وهذا الرجل العابد قام لينصف وجهه وقدماه إلى حبيبه ألا وهو الله. تتجافى جنوبه يتقلب يمنة ويسرة عن فراشه ثم يقوم فزعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقوم ليصلي بالليل في بيته ولا يراه أحد إلا الله. لماذا؟ يدعون ربهم، يدعو إلهه، يدعو خالقه، يدعو رازقه، يدعو ربه الذي خلقه فسواه فعدله خوفا من النار. سبحان الله، يوجد من المسلمين من لا يصلي حتى في رمضان، يوجد من المسلمين من يؤذن المؤذن وهو في عمله بجوار المسجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من يركب سيارته بعد هذه الأعمال هم خائفون. طيب ما فهم هذه الآية؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل، يعني هذه الآية نزلت في رجل، أهو الرجل الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ هذا هو فهم عائشة رضي الله عنها، وربما يكون هذا هو الفهم المتبادر إلى هذه الآية. يؤتون ما آتوا، يعني يعملون أعمالا، ثم بعد هذه الأعمال وقلوبهم وجه خائفة، يخافون بعد هذه الأعمال لأنهم عملوا أعمال خافوا بعد هذه معاصي. فهمت عائشة هذا؟ اسمع ماذا قال الحبيب المصطفى بيده وأمي وربي وكياني. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي، لكنه خائف ألا يقبل منه. سبحان الله، هو الرجل المؤمن يصلي ويصوم ويتصدق، لكنه خائف ألا يقبل منه هذه العبادة. نعم، فهناك أصناف يأتون يوم القيامة ولا يقبل منه، والعياذ بالله. كان في عملهم رياء، كان في عملهم شيئا ينافي الإخلاص، والعياذ بالله. فالمؤمن يخاف على عمله، المؤمن يدعو الله دائما أن يتقبل الله منه صيامه، وأن يتقبل الله منه قيامه، وأن يتقبل الله عز وجل منه نفقاته وعبادته. هذا هو المؤمن عباد الله، خائف من عذاب الله، وخائف على عبادته ألا تقبل منه. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطير، ولا بد أن نعرف هذا الحديث عباد الله. وهذا الحديث رواه لنا ثوبان رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي. خلي بالك يا من صمت في رمضان وقمت في رمضان، يا من تصدقت في رمضان، يا من أنفقت في رمضان وقرأت القرآن، خلي بالك من هذا الحديث: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. يعني عبد أتى يوم القيامة معه من الحسنات كالجبال العظيمة بيضاء مقبولة، هذه الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. يا رب سلم سلم. كان يصلي ويصوم ويتصدق وأتى بالحسنات العظيمة هذه، فيجعلها الله أباء منثورا. فخاف الصحابة رضي الله عنهم: ما هو السبب يا رسول الله؟ فقال: أما إنهم من إخوانكم ومن جدتكم ويتكلمون بألسنتكم، يعني أناس يعيشون مع الناس مسلمين يتكلمون بألسنتنا، بل إخواننا، بل يقومون من الليل ويأخذون من الليل كما تقومون. صدقهم لنا يا رسول الله. خلي بالك، لكنهم إذا خلوا بمعصية الله انتهكوها. أمام الناس لا يسمع الغناء، أمام